بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، قرانا هذه الخصال رميهم اياهم بالفساد في الارض، وهذا تقدم، وهكذا الرابعه والستون والخامسه والستون والسادسة والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، ورميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك، ورميهم إياهم بتبديل الدين. هذا ديدا أهل الباطل، وهذا ديدا أهل الكفر، أنهم إذا عجزوا عن مقابلة الحجة بالحجة فإنهم يهزعون إلى الملوك والسلاطين والرؤساء والوجهاء ليغروهم ويحرضوهم على أهل الإيمان والحق. فربنا تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فهكذا قال هؤلاء الملأ وهم الأشراف والكبراء تحريضا وإغراء لفرعون، أن أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. كيف يفسدون في الأرض؟ يفسدون في الأرض عندهم بالدعوة إلى الله والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هذا عند القوم يعتبر إفسادا في الأرض. ويذرك وآلهتك، هناك قراءتان: وآلهتك، هل كان فرعون ممن يعبد أو كان ممن يعبد؟ وآلهتك، قال بعضهم كان لفرعون بعض الأصنام، وآلهتك، كان هناك له عبادة لبعض الأصنام الصغيرة فكان يعبد. وقيل وزع عددا من الأصنام الصغيرة وقال: اعبدوا هذه وأنا ربكم ورب هذه الأصنام. لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتاب الكريم أنه ادعى الربوبية: أنا ربكم الأعلى. وفي الآية الأخرى: ما علمت لكم من إله غيري. وعلى القراءة الثانية: ويذرك وإلهتك. ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، أي كان هو يعبد ولا يعبد، ومنهم من قال كان يعبد ويعبد. فعلى كل، انظروا إلى هذا الإغراء، وانظر إلى هذا التحريض، وهذا ديدا أهل الباطل يأتون إلى الملوك فإذا عجزوا قالوا لهم: هؤلاء يريدون تبديل الدين، وهؤلاء يريدون أخذ ما أنت عليه أو تحريف الملة أو الاتيان بدين جديد. فهكذا أخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء. ولا يزال هذا ديدا أهل الباطل في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر. وقد روى الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها مثل هذا الذي أخبر الله عز وجل به عن قوم فرعون: فعله كفار مكة مع من هاجر إلى أرض الحبشة، كما في المسند من حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن كفار قريش أرسلوا رجلين جليدين إلى النجاشي وبعثوا معه بهدايا كثيرة، ولم يتركوا بطريقا إلا وأهدوا له. وكان أعجب ما يعجب أهل الحبشة هو الأدم أي الجلود، فجمعوا هدايا كثيرة ولم يتركوا بطريقا، وأسقفا من أساقفة النجاشي والنصارى إلا وأهدوا له. أتوا إليهم قبل أن يدخلوا على النجاشي، والحديث الصحيح في كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. فسافروا من مكة إلى بلاد الحبشة، وأم سلمة رضي الله عنها قالت: نزلنا في خير جوار، أمنا على ديننا وعبدنا الله حق عبادة عند خير ملك النجاشي. فجاءوا إلى أرض الحبشة، أرسلوا عبد الله بن ربيعة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي وهما من أشراف قريش، فجاءوا قبل أن يدخلوا على النجاشي أعطوا لكل بطريق هديته، وقالوا لهم إنه صبأ إليكم منا غلمان سفهاء، وتركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينكم وأتوا بدين جديد مبتدع. فهكذا تحريض على أنهم أتوا بشيء جديد وأنهم أرادوا تحريف الملة والدين. قالوا فسندخل على الملك ونقول نحن أعلم، يعني قومهم أعلم بهم عينا وأعرف بهم، فردوهم إلينا. فدخلوا في مجلس النجاشي وأتوا بالهدايا الكثيرة، فقبلها النجاشي وقالوا له تلك المقالة إنه صبأ منا إليكم غلمان سفهاء، تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك وأتوا بدين جديد مبتدع، وقومهم أعلى بهم عينا وأعرف بهم، فسلمهم لهم. فقال هؤلاء البطارقة نعم يا أيها الملك، قومهم أعلم بهم وأعرف بهم فسلمهم. فقال لا والله، ناس اختاروني على من سواي وجاوروني في بلدي، لا أسلمهم حتى أسمع منهم. وكان هذا أكره شيء عند كفار قريش. فأرسل إليهم فتشاوروا ماذا يقولون، نزل بهم غم شديد، فقالوا ما نقول إلا ما أتانا به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. فجاءوا إليه، وكان خطيبهم كان خطيبهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال يا أيها الملك، كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف ونسيء في الجوار ونفعل ونفعل، ثم من الله علينا برجل منا نعرف صدقه وأمانته ومنزلته، فدعانا إلى عبادة الله وحده وأن نخلع الأصنام، وحرم علينا أكل الميتة، وأمرنا بالصلاة والصوم، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانات وحسن الجوار، وعدد له شيئا مما دعاهم إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فما كان من النجاشي إلا قال يعني لا يتعرض لهم أحد، لما سمع منهم هذا الكلام أرادوا تحريضه. فقال عمرو بن العاص وقد فشلت الخطة الأولى، قال أنا سأذكر أنهم يعيبون على النجاشي دينه، وسأقول له ما نستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين في هؤلاء المهاجرين، قال لا تفعل، هؤلاء لهم أرحام. قال بلى. فجاء إليه وقال يا أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى عليه السلام قولا شنيعا، فأرسل إليهم وسلهم عن عيسى. فبلغ هذا المهاجرين الذين في أرض الحبشة، فأيضا نزل بهم غم، ماذا يقولون في عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي المجلس الأول كانوا قد قرأوا عليه صدرا من آيات سورة مريم، فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت الأساقف حوله حتى بلوا المصاحف. فلما أرسل إليهم ماذا تقولون في عيسى، قالوا ماذا نقول، قالوا ما نقول إلا ما جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا عنده فقال ماذا تقولون في عيسى، قالوا نقول ما قال الله وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء. فقال النجاشي وكان عالما بالحق، قال والله ما تجاوز ما جاء به نبينا أو كما قال. فنخر البطارقة، لأن في أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فنخروا. قال وإن نخرتم من سبكم غرم، ومن سبكم غرم. فحفظهم الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذه طريقة أهل الباطل في كل زمان ومكان، يلجؤون إلى الملوك ويتهمون يعني هؤلاء بأنهم يريدون تغيير دين الناس وهكذا يتعرضون لما عليه الملك إلى غير ذلك. فيقول هؤلاء: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ مع أن الصلاح كل صلاح بتوحيد الله تبارك وتعالى وطاعة الله وطاعة رسوله وأن يكون الحكم لله تبارك وتعالى. فهكذا اليوم اتهامهم لأهل الحق بأنهم مفسدون وبأنهم غيروا الدين وبأنهم أتوا بدين جديد، هذا غير صحيح، فإن الله تبارك وتعالى أصلح البلاد بعد فسادها ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصلحهم بالتوحيد وأصلحهم بهذا الدين وهذه الشريعة. فمن دعا إلى غير ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو إلى الفساد. قال رحمه الله: الثامنة والستون: دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فيقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء اليهود تقريعا وتبكيتا وعيبا وانتقاصا لهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، بما جاءكم به هذا الرسول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا لا، نؤمن بما أنزل علينا، أي ما أنزل على أنبيائنا، أو على القول الثاني بما خوطبنا به، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. لماذا يكفرون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس بمخالف لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، بل هو مصدق لما جاء به موسى ومصدق لما جاء به الأنبياء، فإن الأنبياء إخوة لعلات، وإن اختلفت أمهاتهم فآباؤهم فأبوهم واحد، يعني الإخوة العلات هم الذين على أب واحد وإن اختلفت الأمهات. فأصل الدين والتوحيد قد اتفق فيه الأنبياء والمرسلون، ولكن بالنسبة للشرائع فهي مختلفة بحسب ما تقتضيه حكمة الله تبارك وتعالى بما يناسب الزمان والمكان والأقوام، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وهو الحق مصدقا لما معكم. فهكذا أنكر الله تبارك وتعالى عليهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. يا ليتهم صدقوا في هذه الدعوة أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم. أولا ردوا الحق الذي جاء الله به، إذا كانوا مؤمنين بالله وبما أنزل الله فواجب عليهم أن يؤمنوا بكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى، ثم ادعوا أنهم فقط يؤمنون بما أنزل عليهم، فذكر الله عز وجل تكذيبهم أنهم ليسوا صادقين في هذه الدعوة. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، كيف تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وقد قتلتم الأنبياء، قتلتم الأنبياء، إذن أنتم لا تقبلون من الأنبياء إلا ما وافق الأهواء والآراء، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، يعني أنهم يدعون العمل بما عندهم من الحق وفي الواقع أنهم يتركونه. فاليوم ممكن كثير من أهل البدع والباطل والانحراف ينتسبون إلى القرآن، يقولون نحن أهل القرآن، وينتسبون إلى السنة، وينتسبون إلى صحيح كتب أهل العلم كالبخاري ومسلم والسنن وهذه المؤلفات التي كتبها العلماء في السابق واللاحق، يدعون أنهم يرجعون إلى كتاب الله وأنهم يهتدون بهديه، ويدعون أنهم يهتدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا دفعا لتشنيع أهل الحق عليهم، وإلا فالواقع فهم معرضون عن كتاب الله ومعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله فيه التوحيد وفي الدعوة إلى التمسك بالسنة، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين هم من كتاب الله؟ وقد عظموا القبور وشيدوا القباب وفعلوا المشاهد وصرفوا العبادات لغير الله تبارك وتعالى، وعظموا قول الأسلاف والآباء والأجداد، وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعلوا الأباطيل وتعبدوا لله بالبدع والخرافات. أين هم من كتاب الله وأين هم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهكذا هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، يدعون العمل بما أنزل عليهم والواقع أنهم كاذبون في ذلك. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.